نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. نعود إلى الشعر يا أستاذ. والشعر يا مها أطيب الكلام، وليس طيب الطعام بكثرة الإنفاق وجودة التوابل، وإنما الشأن في إصابة القدر. قال شاعر في امرأته: وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنا. وهل يستحب اللحن من النساء يا أستاذ؟ اللحن من الجوار الظراف، ومن الكواعب النواهد، ومن الشواب الملاح، ومن ذوات الخدور الغرائر أيسر، وربما استملح الرجل ذلك منهن. شوقتني يا أستاذ، حدثني. إنهم يستملحون اللثغاء إذا كانت حديثة السن ومقدودة مجدولة، فإذا أسنت كره منها اللدغة يا أستاذ. وربما كان اسم الجارية غليم أو صبية أو ما أشبه ذلك، فإذا صارت كهلة وعجوزا لا تنادى بهذا الاسم. كيف تكون صبية وهي كهلة عجوز؟ هذا ما أردت قوله يا مها. واللحن باب من أبواب الأدب. كان رجل بالبصرة له جارية تسمى ظمياء، فإذا دعاها قال: يا ظمياء. فقال ابن المقفع: قل يا ظمياء. فناداها: يا ظمياء. فلما غضب ابن المقفع قال له الرجل: هي جاريتي أم جاريتك؟ رجل ظريف يا أستاذ. وظمياء أظرف. قال البلغاء: لا تسمي غلامك أو جاريتك إلا باسم يخف على لسانك. ولذلك سميت غلامك نفيسا يا أبا عثمان. نعم، وهو مع حمقه وقلة عقله لطيف ظريف. من هو يا أبا عثمان يا جاحد؟ ليس أنت يا أبا هفان، هذا أحمق ظريف. من هو؟ يا رجل، نحن نتحدث عن نفيس. اسمع يا جاحد، القاضي في رعب منك، وأنا أحذره أنت لا تتحمل الحبس. ماذا تقول يا أبا هفان؟ أحمد بن أبي دؤاد يحبسني أنا؟ ألم يدفع لك 5000 دينار لتؤلف له كتاب البيان والتبيين؟ لا، بل لأجعله هدية له، أن أكتب اسمه في أول الكتاب وأهديه إليه. هل فهمت؟ وهو يريد أن يأخذ منك الكتاب ويقول إنه هو المؤلف. هل تفعل إن يدفع 5000 لتكتب له سطرا في أول كتاب؟ وحين أكتب هذا السطر يشتهر اسمه في أرجاء الأرض. دعنا من هذا الحديث يا أستاذ، أكمل ما بدأت عن الشعر والشعراء. أجل، حكايات الشعر والشعراء هي أجمل الحكايات. اسمعوا ما حدث لامرئ القيس الملك لما خرج إلى قيصر ملك الروم ليسأله النصرة على بني أسد لقتلهم أباه حجر بن الحارث ملك كندة. سافر امرؤ القيس من اليمن إلى قسطنطينية عند ملك بيزنطة. هذه رحلة طويلة يا أستاذ. وأطول منها حكاية امرئ القيس نفسه. حدثنا. كان مستهترا بكل شيء، وعندما أبلغ بقتل أبيه الملك لم يفارق شرابه، وقال لمن أبلغه الخبر: اليوم خمر وغدا أمر. وهو ملك الشعراء يا أستاذ. استمعي إليه يصف الليل: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما طمط بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هذا هو الشعر الرصين يا أستاذ. وما زال الناس ينشدون بيتا واحدا من الشعر قاله في وصف حصانه: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. ومن أكثر شعره معنى ونغما ما قاله لصاحبته فاطمة: أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. وكانت غرابته سبب نهايته عندما سافر إلى قيصر ملك الروم. نعم، وقع امرؤ القيس في غرام بنت قيصر وراسلها وأراد أن يختدعها عن نفسها وبلغ ذلك قيصر. مصيبة، شاعر مجنون. هذه هي رسالته إليك؟ نعم يا أبتي ويا مولاي القيصر العظيم. هذا العربي يجرؤ على مراسلة ابنة أميرة بيزنطة؟ جاء يطلب مني العون لمساعدته على استعادة ملك أبيه فأراد أن يخدع ابنتي؟ ماذا أفعل؟ اطرده من بلادنا يا أبتي، أعده إلى بلاده. هذا لا يكفي، اقتل. وهذا لا يجوز. ماذا يقول أهل بيزنطة؟ يقولون إن قيصر العظيم قتل ضيفا لاجئا إلى ساحته يطلب معونته. لا لا يا أميرة بيزنطة، ستكون فضيحة لو سأل الناس عن سبب قتله. غرام في قصر قيصر بابنة قيصر. وماذا جرى يا أستاذ؟ استمعي إلى حكم قيصر. يمرأ القيس، مولاي قيصر العظيم، أنت ملك وابن ملك، وسيرد إلي ملكي مولاي القيصر؟ نعم، انظر إلى هذا القميص. هذا قميص لا يلبسه إلا ملك يا مولاي. وأحببت أن أوثرك به على نفسي لحسنه وبهائه. أشكر مولاي قيصر العظيم. وما حكاية هذا القميص يا أستاذ؟ كان القميص مغموسا في السم، فلما لبسه امرؤ القيس عمل السم في جسمه وكثرت فيه القروح فمات منها، فسمي ذا القروح. نهاية محزنة يا أستاذ. وقال امرؤ القيس في النهاية: ظلمت له نفسي بأن جئت راغبا إليه وقد سيرت فيه القوافية، فإن أكو مظلوما فقد من ظلمته، وبالصاع يجزى مثل ما قد جزانيا. من هو الذي يجزي مثل ما جزينا يا أبا عثمان؟ هذا هو قيصر الروم يا قاضي بغداد. ومن الشاعر؟ امرؤ القيس، وقد حكينا حكايته مع قيصر الروم وتحكيها لك مها. ما هذا الجفاء؟ ما الذي غيرك علينا يا أبا عثمان؟ أنا لا أتغير يا قاضي بغداد، ولكن الزمان هو الذي تغير. ماذا تريد أن تقول؟ أقول لك إن كتابي البيان والتبيين شارف على نهايته، وسأهديه إليك كما قلت لك وفاء بالوعد وصونا للعهد. ولكنه كتابي، ولولا معاونتي ما كان لك كتاب. يا سيدي قاضي القضاء، هل تأذن لي؟ تكلمي تكلمي يا مها. يكمل الأستاذ حديثه عن الشعر والشعراء. نعم، يكمل الجاحظ كلامه ويقول لنا حكاية عن شعر. أتحدث عن نابغة بني ذبيان وغزله بالمتجردة امرأة الملك النعمان بن المنذر. الشاعر يتغزل بالملكة زوجة الملك؟ وماذا فعل الملك النعمان؟ أمر بقتل الشاعر، ولكن النابغة هرب منه إلى بلاد الشام ولجأ إلى الملك جبلة بن الأيهم الغساني فأجاره وأقام النابغة عنده. ثم ماذا؟ كتب النابغة إلى الملك النعمان رسالة فيها بيتان من الشعر: حلفت ولم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش وأكذب. وكانت للنابغة قصيدة مشهورة من الحوليات يقول في أولها: يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبدي. ما هذا؟ ماذا يقول النابغة؟ هو يتحدث عن دار مية وهي في العلياء يسندها جبل وقد أقوت من سكانها بعد رحيلهم. والشعراء يتبعهم الغاوون، وهذه أحوالهم وهذه حكاياتهم، وإلى الغد نكمل حديثنا.